الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زال الحديث متعلقا بالقواعد الأصولية المتعلقة بالاشتراك وتعليل الأحكام ووقفنا عند قاعدة اللفظ المشترك يعم جميع معانيه إذا أمكن الجمع بينها. الألفاظ المشتركة معاشر الأحبة هي التي تتفق في اللفظ وتختلف في المعنى، كالعين. العين يعني كعين الماء وعين الجارحة والعين بمعنى الجاسوس، لكن لكل لفظ معنى مختلف. والاشتراك واقع في القرآن كما في لفظ القر، فهو متردد بين الحيض والطهر، كذلك في قوله عس عسى فهو متردد بين الإقبال والإدبار. والاشتراك معاشر الأحبة وإن كان واقعا في اللغة إلا أنه خلاف الأصل، فالأصل الانفراد لا الاشتراك، وحكي على هذا الإجماع. واللفظ المنفرد بمعنى ما وضع لمعنى واحد، فاللفظ الذي وضع لمعنى واحد يسمى المنفرد. فلو تردد لفظ بين أن يكون منفردا أو من باب المشترك فالأصل أنه من باب ماذا؟ الانفراد. فالأصل أنه من باب الانفراد. ومعنى القاعدة أن اللفظ المشترك يعمل ويحمل على جميع معانيه إذا أمكن الجمع بين معانيه. فلو قلت رأيت العين، فهنا يمكن أن نحمل ونعمل العين في العين الباصرة والجاسوس إلى غير ذلك. فإذا جاءنا لفظ مشترك فإننا نعمله ونحمله ونحمله، فاللفظ المشترك نعمله ونحمله على جميع معانيه بشرط إمكان الجمع بين معانيه. أما إذا لم يمكن الجمع بين معانيه فهنا لا بد من ترجيح أحد هذه المعاني كما في القرء، فالقرء ما يمكن الجمع بينها. القاعدة التي بعدها دلالة النص والإجماع على العلية يقتضي تعليل الأحكام بها. انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بتعليل الأحكام والطرق التي يعرف بها أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. والطرق في الجملة ترجع إلى النص والإجماع والاستنباط. هنا في هذه القاعدة يتكلم المصنف عن النص والإجماع، والنص إما أن يكون صريحا وإما أن يكون إيماء، وسيأتي الإيماء في قاعدة مستقلة. والصريح إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. الصريح ما وضع دالا على العلية من غير احتياج إلى نظر واستدلال، هذا يسمى ماذا؟ صريحا. فاللفظ الذي وضع دالا على العلية في لغة العرب هذا يسمى صريحا. النص معاشر الأحبة كما ذكرنا أن الصريح إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. النص المراد به ما كانت دلالته من الكتاب والسنة على العلية ظاهرة، سواء كانت قاطعة أو محتملة، وهو قسمان. القسم الأول النص القاطع، وهو ما كان صريحا في العلية لا يحتمل غير العلية. وأعلاه لعلة كذا أو لسبب كذا، ودونه من أجل كذا، ودونه كي يكون كذا. ومن الأمثلة على هذا قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل ماذا؟ لأجل البصر. وأما القسم الثاني وهو النص الظاهر ما لا يكون صريحا في العلية، لأنه يحتمل غير العلية احتمالا ماذا؟ احتمالا مرجوحا، كاللام وإن والباء، اللام في قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، وإن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا فإنه يحسن يوم القيامة ملبيا، والباء في قوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذا ما يتعلق بالنص. الثاني ما يتعلق بالإجماع، أن يتفق المجتهدون على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فهذا نثبت به ماذا؟ العلية، نثبت به تعليل الأحكام، كإجماع تعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، أي امتزاج الأبوين، أي وجوده ماذا؟ أي وجوده فيهما. إذن هذه القاعدة متعلقة بالنص والإجماع. ننتقل للقاعدة التي بعدها وهي تعليق الحكم بوصف مناسب يقتضي العلية. هذه القاعدة متعلقة بمسلك من مسالك إثبات العلة، وهو الإيماء والمناسبة. الإيماء بمعنى أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن علة لكان اقترانه ماذا؟ عبثا. لو لم يكن علة لكان اقترانه من باب العبث، ودلالة النص عليه من باب الالتزام. ويدخل تحت هذه القاعدة ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، فيذكر الحكم والوصف وتلحق الفاء بالثاني منهما، والثاني قد يكون الوصف وقد يكون ماذا؟ الحكم، وقد يكون الترتيب من كلام الشارع وقد يكون الترتيب من كلام الراوي. مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة هذا وصف، اقطعوا هذا حكم، دخلت الفاء على الحكم مما يدل على ترتيب الوصف على الحكم، وهذا في كلام من؟ في كلام الشارعي. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دخلت الفاء على الوصف لا على الحكم، وهذا أيضا في كلام الشارع. وفي الأثر زنى ماعز فرجم، فدخلت الفاء على الحكم في كلام الراوي. ومما يدخل أيضا تحت القاعدة أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم بأن يكون علة لم يكن لذكره ماذا؟ فائدة، فيستفاد منه العلية. من ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فذكر الطواف عقب إصغاء الإناء للهرة، مما يدل على أن الطواف علة للطهارة، فلو لم يكن الطواف له تأثير في طهارتها لما ذكره، والإصغاء دليل ماذا؟ الطهارة. كذلك من الأمثلة أن يسأل عن وصف فإذا أجيب عنه رتب عليه ماذا؟ حكما. هو في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فرتب الحكم على ماذا؟ على هذا الوصف، فيكون المسؤول عنه علة الحكم لأن النقصان لو لم يكن علة لما كان لذكره ماذا؟ فائدة. أيضا مما يدخل تحت القاعدة ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهنا فائدة معاشر الأحبة، وهي أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله جل وعلا فاقتلوا ماذا؟ المشركين، فاقتلوا المشركين. وإذا كان نفس الأمر المأمور به مشتقا فهو مقصود للآمر، كقوله تعالى اتقوا الله، فقوله اتقوا مشتق، فتكون التقوى مقصودة للشارع. مما يدخل تحت هذه القاعدة المناسبة، أن يكون الوصف مناسبا، فلا بد أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك المحل مستقل بالعلية. والمناسبة بمعنى حصول المنفعة في إثبات الحكم من الوصف. وضابط المناسبة أن يقترن بالحكم وصف سالم من القوادح وقد قام الدليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره. والمناسب قد يكون حقيقيا وهو الذي لا يزول بالتأمل، وقد يكون إقناعيا وهو الذي يزول بالتأمل، وقد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا. والدنيوي ينقسم إلى ضروري وهو ما حفظ الضرورات الخمس، وينقسم إلى حاجي وهو ما تعلق بالحاجة، وينقسم إلى تحسيني وهو ما ليس بضروري ولا حاجي وجرى مجرى التحسينيات. والمناسب من جهة اعتباره وعدم اعتباره ينقسم إلى ما اعتبره الشارع، بمعنى أن الشارع أجرى الفروع على وفقه، ومنه ما ألغاه الشارع فلا يكون ماذا؟ فيه مصلحة ولا يكون مناسبا وإن ظن أن فيه مناسبة، ومنه ما أطلقه الشارع فلم يعتبره ولم يلغه بعينه وهو ما يعرف بالمصلحة المرسلة. القاعدة التي بعدها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا ما يعرف بمسلك الدوران، أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وأن يعدم عند عدمه مع المناسبة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والوصف يسمى مدارا لأن المدار في الأصل موضع الدوران، والحكم يسمى دائرا، ويشترط في الدوران المناسبة فخرج ما كان طرديا. من المسالك أيضا معاشر الأحبة السبر والتقسيم، ويقوم على أمرين: الأول حصر الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل، إذ لو لم يكن حاصرا لربما جاز أن يكون الوصف الباقي هو العلة. بعد الحصر يأتي الأمر الثاني وهو إلغاء ما ليس صالحا للتعليل فيتعين ماذا؟ فيتعين الباقي. ولا بد أن يكون الحكم في الأصل معللا لا تعبديا. القاعدة التي بعدها وهي الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحكم المنوطة بها. الأحكام الشرعية معاشر الأحبة مبناها أو هي مبنية على الحكمة، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تعليل الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح. والحكمة هي سبب العلة والتي من أجلها شرع ماذا؟ الحكم. فيصح تعليل الأحكام الشرعية بالحكمة. يدل على هذا توارد وتوافر نصوص الكتاب والسنة في التعليل به الحكم، ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فعلق الله جل وعلا تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بحكمة وهي قوله جل وعلا إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان. وهذا يدل على صحة تعليل الأحكام الشرعية بالحكم. كذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فقد بين سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم ولكن يريد تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم. وهذه هي الحكمة التي من أجلها شرع الله الوضوء فعلق الحكم بالحكمة. لكن يستثنى من هذه القاعدة ما إذا كانت الحكمة خفية. فهنا يعلق الحكم بمظنتها. فإذا كانت الحكمة خفية فإن الحكم يعلق بمظنة الحكمة. بمظنة ماذا؟ الحكمة. ومن ذلك القصر في السفر فإنه يعلق بالمظنة وهي السفر لا بالمشقة. أكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.